بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 24 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. واليوم نريد أن نتكلم عن واجبات خاصة تلزم الإنسان الذي يقبل على التعدد في الزوجات. فصل: على الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة. طبعا إخواننا، هذه المسألة الثانية. أما المسألة الأولى، أن نعلم أن التعدد جائز في دين الله عز وجل، والتعدد ليس له أسباب تحله، وإنما له شروط تحف به. فالمطلوب في الزواج الثاني ما هو مطلوب في الزواج الأول. هل يجوز في الزواج الأول الظلم؟ الجواب لا، حتى أن الإنسان إذا لم يكن متزوجا أصلا وغلب على ظنه أنه إذا تزوج أنه يظلم النساء، فإنه يكره له تحريما أن يتزوج، وهذا مر معنا في أول كتاب النكاح. من خاف من نفسه الجور يكره له تحريما. فإذا تيقن الظلم والجور وتضييع حقوق الزوجة حرم عليه الزواج. إذن هذه قضية أيها الإخوة ننتبه لها. يعني موضوع العدل ليس مشروطا فقط في الزواج الثاني، بل حتى في الزواج الأول. لكن لماذا يركز عليه في الزواج الثاني؟ لأن المرأة أيها الإخوة عندما تكون وحيدة عند زوجها فإنها تتساهل في حقوقها. يعني زوجها قصر في بعض الحقوق ربما كذا، يعني لا بتفتش معه. لكن لو صار في زوج الثاني وصار يميل إلى الثانية أو يميل إلى الأولى ويترك الثانية، فإنها المرأة لا ترضى ولا تقبل ولا تعذر. لذلك كان التأكيد على العدل في الزواج الثاني أكثر من الزواج الأول. لذلك أيها الإخوة الأكارم، الإسلام أباح التعدد ولم يشترط له سببا. لذلك نحن الآن إذا سمعنا إنسان تزوج امرأة ثانية ما نسأل خير ليش؟ يعني هذا السؤال لا ينبغي، هذا السؤال أيها الإخوة لا ينبغي، ولا ينبغي أن نلومه، لأن الله تبارك وتعالى قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين. لكن أنا أحيانا ألوم الإنسان. لماذا أيها الإخوة ألومه؟ إذا كنت أعلم أن ظروفه المحيطة أو أن إمكانياته المادية أو النفسية أو الفكرية أو الاجتماعية لا تساعده على العدل، ألومه لأنه يغلب عندي أنه لن يعدل أو أنه لن يستطيع أن يصلح أمر البيتين، لذلك ألومه بهذا الاعتبار. لكن لا ألومه لأنه أقبل على أمر مباح. والله يا إخوان الأكارم، الآن شيء خطير جدا، يعني أن نسمع أن أناسا يلومون على التعدد ولا يلومون على الحرام. لو أن إنسانا ذهب وله علاقة، صار يسهر وله علاقات هنا وهنا، يقول لك مرجوع بيته، ما في شجرة إلا هز الهواء، يعني كأننا نعذره. لكنه لو عدد وإن عدل لا نقبل منه ذلك، كأنها جريمة لا يمكن أن تغفر. والحقيقة إخوان أك، هذا أمر لا يحق لنا أن نقوله. دعك من الناس ليكن ميزانك شرعيا، ليكن ميزانك شرعيا. وهذا الكلام يجب علينا معاشر الرجال أن نقوله ويجب على معاشر النساء أيضا أن تقوله، مو بس الرجل. يعني نحن الآن أيها الإخوة لا نتكلم عن التعدد أنها رجال والله ما بكسب إلنا، لا، أنا أبدا يا أيها الإخوة أقول التعدد هو مكسب للنساء كما هو مكسب للرجال، وهو مغرم للرجال كما هو مغرم للنساء. النساء لهن فيه مكاسب ومغانم ومغارم، وكذلك الرجال. يعني الآن بعض النساء بتفكر أنه التعدد للرجال ولا النساء، لا أبدا مو صحيح، لأنه بالنهاية أنا عندما أعدد من يعني من أين بتزوج رجل أم امرأة، إذا هذه المرأة منتفعة من هذا التعدد. يعني مرة بعض النساء يعني تعترض أنه موضوع التعدد ما شابه ذلك، أنا قلت لها أنتم معاشر النساء تستطيعون إلغاء التعدد. قال كيف؟ تلتفقوا إنما تقبلوا، اتفق النساء اتفقنا على ترك التعدد، كل النساء ما بترضى واحدة منهم تكون زوجة ثانية، شو بصير بالتعدد؟ بيلتغى. إذا معناها الرجل لم يجد امرأة تقبل. قال ما بنحسن، إذا معناها التعدد مو كل النساء بيرفضوه، وانت ما بيصير تصدري كلام يلزم جميع النساء، انت ما بيعجبك هذا شأنك، اما في امرأة اخرى بيعجبها وترضى فيه. والتعدد يختلف نظرة الناس اليه بحسب المجتمعات وبحسب البيئات وبحسب الامكنة والظروف العامة والخاصة. ثم اخواننا الاكارم، هناك قضية مهمة جدا ارجو ان لا ننساها. الإسلام ما جاء بالتعدد، الإسلام ما جاء بالتعدد أبدا، الإسلام أتى إلى نظام اجتماعي فيه التعدد. الإسلام ما جاء بالتعدد، التعدد قبل الإسلام مو كان ممنوع والإسلام أباحه؟ التعدد منذ أن خلق الله البشرية وتعددت فيها السلالات البشرية كان هناك تعدد، وإلى اليوم في كل الدنيا في كل المجتمعات هناك تعدد، لكن التعدد إما أن يكون منظما منضبطا تؤدى فيه الحقوق ويقام فيه بالواجبات وتحمى فيه المرأة ويحمى فيه الطفل وتحمى فيه الأسرة والمجتمع من بعدها، وإما أن يكون تعددا فوضويا شهوانيا تظلم فيه المرأة ويضيع فيه الطفل وتنهدم فيه الأسرة ويزول فيه المجتمع. إذن التعدد موجود، المجتمعات الآن التي تحارب التعدد فيها موجود، لكن هي تحارب التعدد المنظم. إذن هؤلاء مجرمون لأنهم يريدون تعددا فوضويا تظلم فيه المرأة ويحاربون التعدد الذي تحمى فيه المرأة. لذلك أيها الإخوة، الإسلام ما جاء بالتعدد، الإسلام ماذا فعل؟ نظم التعدد وقيده أولا بالعدل ثانيا بالعدد. لذلك لما أسلم غيلان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعنده 10 نسوة، ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ اختر منهن 4 وفارق سائرهن. إذن الإسلام ضيق أم وسع التعدد؟ الإسلام ضيق. وكانت الملوك الرومان وفي الفرس وغيرهم كذا كانوا يعددون النساء دون حدود، ولم يكن للمرأة حقوق. الإسلام ما فعل ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، من لطيف ما جرى مرة سألت آنسي قلت لها شو عم تدرسي؟ قالت لي يعني تفسير آيات الأحكام. قلت لها قرأت آية التعدد؟ قالت لي لا. قلت لها لماذا؟ قالت لي ما أحسن ندرسها بصراحة. قالت لي والله حذفت لهم إياها من المنهج للبنات. قلت لها يعني أنت الآن بتتمني لو الآية كانت منسوخة؟ قالت لي نعم أتمنى لو كانت منسوخة. ترى بس والله هذا مو بصالح النساء. إذا الآية هي منسوخة، شو معناها؟ الرجل يعدد دون قيد العدد ولا شرط العدل، مين بتخسر هون؟ النساء والمرأة. لذلك هذه الآية حمت النساء ولم تظلم النساء. أنت أيتها المرأة يجب أن تنظر إلى هذه الآية أنها في صالح النساء 100%. ليه؟ لأنها حمت المرأة فلم يعدد الرجل دون ضوابط، لا في العدد ولا في العدل. لذلك الإسلام أيها الإخوة نظم التعدد وحما المرأة والطفل والأسرة والمجتمع. وأعداء التعدد الإسلامي يريدون تعددا فوضويا تظلم فيه المرأة كما هو في عالم الغرب. الآن عالم الغرب إخواننا كل ما داعي إلى الله ذهب وتكلم هناك وقامت بعض النساء لتسلم، ماذا يقال لها؟ انتبهي أوعك. هدول في عندهم تعدد زوجات في الإسلام، يعني بيجعلوا هذه القضية أنها من الموانع للمرأة الغربية أن تسلم. نحن نقول للمرأة الغربية وللشرقية نعم الإسلام فيه التعدد، لكن هذا التعدد نظم الله فيه الأسرة، حما فيه المجتمع، أنصف الله فيه المرأة، وبقيت ثمرات هذا الزواج وهم الأولاد في رعاية الوالدين الأب والمرأة. لذلك إخوتي الأكارم نحن الآن نفتخر بالتعدد، وعندما نتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام نقول التعدد مما أكرم به المجتمع وأنصفت به المرأة. لذلك الآن هلأ المرأة إخواتنا إخوان الأكارم إذا كان متزوج الآن هي الآن ما بتقبل بالتعدد، لكن لو أنها يعني كانت كاد أن يفوتها الزواج ما شابه ذلك بتقبل وبتتنازع عن الشروط. لماذا؟ لأن لها مصلحة وحاجة. وصدقوا أيها الإخوة كثير من النساء تأبى التعدد وترفض التعدد مع أنها بحاجة إلى الزواج خوفا من كلام المجتمع، خطاف رجال وما شابه ذلك. نعم هذه امرأة يعني آتلت حاجتها، نعم هذه حاجة موجودة عند المرأة، إذا طلبتها بالحلال ورضيت بها بالحلال فهذه تشكر على ذلك. نحن ينبغي أن نلوم التفلت الرذيلة، أن نلوم أبواب الفسق والانحراف، أما أبواب العفة والطهر فنحن نشكر كل رجل وكل امرأة يقبل على العفة والطهر من أبوابهما ويحافظ على البيت الأول ويحافظ على البيت الثاني. لذلك إخواننا لا يسأل الإنسان ليش تزوجت الثاني أو الثالثة أو ما شابه ذلك، هو أدرى بحاجاته. يعني أنا إذا في عندي مشكلة في بيتي لازم أقول لك إياها، إذا أنا في لي حاجات خاصة لازم أنا أبينها للناس؟ لا. لذلك إخوان الأكارم لا يسأل الإنسان عن سبب التعدد، وإنما ينصح بدراسة الأمر. نحن لا نقبل أن يكون الزواج الثاني نزوة، لا نقبل أن يكون الزواج الثاني عبارة عن يعني إنقاذ من ورطة، يعني إنسان مسكين بالاختلاط وما شابه ذلك أحب فتاة تطورت العلاقة إلى الزواج من غير دراسة. إحنا عادة الزواج الأول يدرس دراسة مفصلة، أما الزواج الثاني غالبا يكون بلا دراسة، وهذا من خطأ مجتمعنا. نحن نقول الزواج الثاني ينبغي أن يكون فيه مزيد من الدراسة، لأننا نريد أن يكون الزواج الثاني مبنيا على أسس سليمة كما هو الزواج الأول. لكن على كل حال الزواج جائز مو عند الضرورة كما يقول البعض، لا الزواج الثاني يجوز مطلقا لكن بشرط العدد والتعدد والعدل، العدد والعدل. الآن نريد أن نتكلم عن الحقوق الواجبة للعدل على الرجل في حال التعداد. يعني المجتمع عندنا أخوتي الأكارم حقيقة المجتمع عندنا بيصور التعدد يعني كأنه العدل فيه مستحيل. نعم بيجيبوا الآن نكت وقصص وحكايات وروايات، نعم أنه على التعدد يعني أنه صعب العدل، ويستدلون على ذلك بآيتين خلط بهما بعض الناس. نعم، فإن لم تعدلوا ولن تعدلوا. ما في هيك آية بالقرآن الكريم؟ بعض النساء بتقول فإن لم تعدلوا ولن تعدلوا، ما في هيك آية بالقرآن الكريم؟ هي آية من عندك. في عنا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هي مسألة ثانية هي. أما في التعدد هناك آيتان، فإن لم تعدلوا فواحدة، والآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. والعدل المشترك هناك هو العدل بالحقوق الظاهرة، وهي أمور يستطيعها كل رجل سليم، كل رجل متزن عاقل يعني متوازن يستطيع أن يقوم بهذه الحقوق. ما هي شيء مستحيل، وما هو شيء خيالي، وما هو شيء إخوانه فوق الطاقة، لا يستطيع أن يفعله الإنسان. يعني الآن بعض الناس يقول لك أنت بدك تعطي هاي، مين قال لك؟ أنت عم تحكي من عندك، أنت عم تحكي كلام تريد أن تصور لنا شرط التعدد. أنت نعم ما حرم التعدد ولا منعته، بس شو عملت له أنت؟ إيش شروط غير قابلة للتطبيق؟ شو معناها؟ كأنك حرمته. أنا عندما أضع شروطا غير ممكنة شو معناها؟ كأنني حرمته. لا، الإسلام أباح التعدد وجعل له شروطا ممكنة التطبيق، لكن في الآية الثانية قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لذلك لا تميلوا كل الميل، إذن هناك جزء من الميل جائز، وهو ميل القلب مما لا يملكه الإنسان. يا أيها الإخوة الأكارم، التسوية بين الأولاد بالعطية أليس أمرا واجبا؟ نعم. طيب يا ترى هل أنا أحب أولادي بدرجة واحدة؟ الجواب لا. طيب إذن هناك تسوية مفروضة وهناك شيء أنا معذور فيه، فمحبتي لأولادي المتفاضلة هذا لا شيء فيه وهذا عدل غير واجب، لكن التسوية بالعطية هذا شيء واجب. إذن هناك عدل بين الأولاد واجب وهناك عدل لا يجب، وكذلك بين النساء. يعني البعض أن يقول لك أحيانا إن لما إنسان بيتزوج سنتين ما بيتخانقوا؟ بلن بلا، أنت الآن عندك ولد، جبت ولد تاني، هدول ولدين ببيتها بيتخانقوا مع الأيام؟ ما بيختلفوا؟ قال نعم. طب هل يمنع احتمال الخلاف بين الأولاد من تعدد الأولاد؟ لا يمنع. هذا أخوان التنظير. يا أخواننا الأكارم، نحن حقيقة لا نشجع على التعدد مطلقا حتى في هذه الظروف، وإنما نقول التعدد مباح قد تدعو إليه الحاجة، لكن حتى في الظروف الصعبة يجب أن يدرس دراسة جيدة حتى يحقق هذا الزواج الثاني المصالح المرجوة في البيت الأول وفي البيت الثاني، في البيت الأول وفي البيت الثاني. وأنا أخوان الأكارم أقول لكم، نحن لا نقبل ما يرسل من رسائل عبر الواتس، لا في ذم التعدد وتصويره بأنه شر، ولا بالدعوة إلى التعدد دون ضوابط. هناك رسائل هكذا ورسائل هكذا. نحن يا جماعة نحن نتبنى دائما شرع الله عز وجل، نتبنى ما ذكره الفقهاء بهذه الضوابط، نتبنى ما ذكره علماء الإسلام من هذه المعايير. أما أن نصور التعدد على أنه شر وأنه سوء وأنه كذا، وننظم في ذلك القصائد التي تخترع تضحك، هذا إخواننا لا ينبغي أن ننشره، ولو قاله بعض يعني المشايخ أحيانا الدعاة. يعني أنا جاءني بعض الدعاة بسجل قصيدة، نعم بتسمع تضحك، لكن حقيقة إخواننا هذه مسيئة. التعدد في الإسلام ليس هكذا. وكذلك سمعت بعض الواتساب تسجيلات تدعو إلى التعدد، تقول التعدد اليوم فرض عين وكذا. لا أسف، مو فرض عين، هذا كلام غير صحيح. نقول التعدد جائز، قد الحاجة تدعو إليه، لكن بالدراسة والمعايير المتزنة، ونضع ميزان المصالح والمفاسد. ما نأباه هو أن يقول أحد التعدد حرام، أو أن ينكر التعدد، أو أن يشترط له أسباب ضرورة أو مرض أو مش، لا مو شرط، هذا غير صحيح. وأرجو أيها الإخوة أن ننتبه لهذه المسائل. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، ما أحد يقول التعدد سنة، هذا الكلام غير صحيح. التعدد مباح وليس بسنة، التعدد مباح وليس بسنة. يعني الآن بعضنا إخوان يقول لك أنه التعدد سنة والنبي عدد ما شابه ذلك. نعم النبي عدد، الصحابة عددوا، لك على أنه فعل مباح لا على أنه سنة من السنن التي ينبغي أن نحافظ عليها. لذلك إخوتي الأكارم، أنا أدعو إلى التزام المعايير الفقهية في هذا الجانب. نعم. على الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة. في البيتوتة يعني أن ينام عند هذه وعند هذه، ليلة هون وليلة هون، أسبوع هون وأسبوع هون وما شابه ذلك. لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. نعم. والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء. يعني الآن لو إنسان تزوج الآن امرأة جديدة، مباشرة بتكون على الترتيب على الدور، مو والله الآن إخواننا هي ميزة، لا، مباشرة يعدل بينها وبين القديمة. لإطلاق ما روينا، ولأن ذلك من حقوق النكاح. نعم. ولا تفاوت بينهن فيها، حتى بين المسلمة والكتابية. لو عنده زوجة مسلمة وزوجة نصرانية، ما الحكم؟ أيضا يسوي بينهما في البيتوتة. لما نقول في البيتوتة أيها الإخوة، لا يعني ذلك الوطأ ودواعي الوطأ ما شابه ذلك، لا، المقصود البيتوتة. أما الوطأ يعود إلى الرغبة، وهذه إخوان أيضا من المسائل التي ربما البعض بيقول لك إنه لازم كذا هون، لا مو شرط، هذا كلام غير صحيح. المطلوب البيتوتة. نعم. ولا يجب عليه التساوي بينهن في الوطأ والمحبة. أما الوطأ فلأنه يبتنى على النشاط، يبتني على النشاط. وأما المحبة فلأنها فعل القلب، وهذا أمر لا أملكه، يعني ربما كان في هذه الصفات أفضل من هذه كذا، وهذه أشياء عندها مثلا بعض الأخطاء ممكن. طيب أنت الآن يعني هذه المرأة لما كانت وحدها أنت ما كنت تحبها، كان حبك لها قليلا، إذا شو اختلف الآن بالتعدد؟ ما اختلف شيء. لكن لا ينبغي لهذه المحبة المتفاوتة أن تثمر تقصيرا في أداء الحقوق. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وهو قسم القلب، يعني زيادة المحبة لبعضهن. ثم إن شاء جعل لذلك الآن بعض النساء ممكن تقول لزوجها: تحب فلان أكثر مني، شو مشكلة يعني؟ هذا ما مشكلة، هذا ليس لها أن تحاسب زوجها على مقدار المحبة، لكن الله يحاسب الزوج على الحقوق وليس على المحبة. نعم. ثم إن شاء جعل الدور بينهن يوما أو يومين أو أكثر. مين بقدر هالشيء؟ الزوج. بده يقعد أسبوع هون أسبوع هون ممكن، شهر هون شهر هون ممكن، يوم بيوم ممكن، وله الخيار في ذلك، لأن المستحق عليه التسوية وقد وجدت. قال: وللحرة ضعف الأمة. يعني لو عند زوجتان إحداهما زوجة حرة والثانية زوجة أمة، مو ملك يمين، زوجة أمة، ما الحكم؟ للحرة ضعف الأمة، ليلتين عند هي وليلة عند هي. لما عرف أن الرق منصف كما في العدة وغيره، كما في العدة، عدة الحرة ثلاث حياض والأمة حيضتان. نعم. ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز. يعني الآن تراضت الزوجة الثانية أو الأولى مثلا مع الزوج أن أنا الآن لا تطلقني، أبقى عندك لكن أهب يومي للزوجة الأولى أو الثانية، كما فعلت السيدة سودة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووهبت ليلتها للسيدة عائشة لأنها تحب أن تبقى زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم. لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة اعتدي، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يومها لعائشة وأن تحشر مع نسائه يوم القيامة ففعل، ولأنه حقها وقد أبطلته برضاها. لكن الإسقاط عن الماضي لا يلزم في المستقبل، يعني لها أن ترجع عن هذه الهبة في الأيام المقبلة ولها الرجوع في ذلك. نعم. لأنها وهبت حقا لم يجب بعد، وإن قام عند الواحدة أياما بإذن الأخرى جاز من غير مساواة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن نساءه أن يكون في بيت عائشة فأذن له، فكان في بيتها حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن القسم يجب على الرجل وإن كان مريضا، مع أن القسم في حق النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واجبا، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، القسم كان غير واجب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يفعله التزاما منه بالعدل صلى الله عليه وسلم. ويؤمر الصائم بالنهار والقائم بالليل أن يبيت معها إذا طلبت. نعم. وعن أبي حنيفة، يعني ولو كانت واحدة عنده وهو إنسان الأولياء صوام قوام متفرد العبادة، ما الحكم؟ يجب عليه أن يبيت عندها بين الحين والحين. وعن أبي حنيفة يجعل لها يوما من أربعة أيام، وليس هذا بواجب. نعم، يعني مو الآن شرط ينام عندها كل يوم، لا، له حق أن يتفرغ للعبادة وما شابه ذلك. سبحان الله أخوانا، الآن في معايير اجتماعية الآن حاكمة، الآن منشأها أننا يعني نسينا وغيبنا أحكام الفقه الإسلامي. يعني الآن الرجل أخوان الأكارم ليس له، يعني لا يجب عليه ذلك. إذا الرجل يوم الأيام مثلا أراد أن ينام مثلا في يعني عنده عمل، عنده دراسة، أو أراد أن ينام وحده، الزوجة بتغضب وبتزعل وما شابه ذلك. أما هي بتزور عند أهلها يومين ثلاثة، معلش ليش طب أنت تركتي ومشيتي أنتي؟ ها بتزور عند أهلها، طب أنا اليوم ما بدي أنام لحالي، تزعل. هذا ميزان أيها الإخوة، دليل على أننا نحكم النفوس والعواطف ونغيب الميزان الفقهي. نحن نقول أنت لك حق في البيتوتة، إذا في زوجتين يلزم العدل، أما إذا كان واحدة يبيت عندها بين الحين والحين، هذا الشيء الواجب عليها عليه. وليس هذا بواجب، لأنه يؤدي إلى فوات النوافل أصلا على من له أربع من النساء. يعني إذا كان البيتوتة كل أربعة أيام واجبة للمرأة، معناه الإنسان عنده أربع زوجات لا يقوم الليل أبدا. ولكن يؤمر بإيفاء حقها من نفسه أحيانا، ويصوم ويصلي ما أمكنه. ولو أعطت زوجها مالا أو حطته من مهرها ليزيد في قسمها لم يجوز. جميل، أعطته مالا أثبت نام عندي أكثر، واني مثل اشتريت اني من نصيب ذرتها، لا يجوز، هذا امر فيه ظلم. نعم. وترجع بما اعطت. وكذا لو زادها الزوج في مهرها لتجعل يومها لغيرها، ايضا هذا شيء غير واجب عليها. والوجه فيه ما بينا. قال ويسافر بمن شاء. في السفر لا يجب العدل، لأن البعض ربما تكون مهيئة للسفر والبعض غير مهيئة، هذه امرأة يعني قوية وكذا واعية، هذه مريضة وما شابه ذلك، هذه ما عندها أولاد، هذه عندها أولاد، لذلك الظروف تختلف. والقرعة أولى، والقرعة أطيب للنفوس، لذلك يقرع بين نسائه كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تفضلا منه، لأنه لا حق لهن حال السفر، حتى كان له أن لا يسافر بواحدة منهن أصلا. ويقرع بينهن تطيبا لقلوبهن، وقد ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ومن سافر بها ليس عليه قضاء حق الباقيات. يعني لو سافر بهذه 10 أيام هل يرجع ويبيت عند الثاني 10 أيام؟ لا، مو شرط. السفر لا يحتسب من الدور، لأنه كان متبرعا لا موفيا حقا. وإن ظلم بعضهن يوعظ. إذا كان الآن هجر إحداهن، ماذا يفعل؟ يوعظ من قبل القاضي، بنبه. إذا ما انتبه يعزره، يحاسبه على ذلك، لأن هذا واجب ديني هذا. فإن لم ينتهي يوجع عقوبة زجرا له عن الظلم. نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.